هل يباح لصاحب السيارة الأجرة الإفطار إذا كان يقوم بنقل الركاب داخل المدينة طول النهار؟ هل يباح لصاحب السيارة الأجرة الإفطار في رمضان إذا كان يقوم بنقل الركاب داخل المدينة طول اليوم؟ لا لا يجوز الإفطار، أمر بالله لا يجوز الإفطار، لكن لا يكلف نفسه، لا يكلف نفسه، ينقل في بعض الأوقات، والرزق عند الله عز وجل، لا يجوز أبدا، عليه يصوم وعليه يتقي الله، وإذا استطاع ينقل الناس ينقل في أول النهار أو في آخره، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.